إذا كان المؤذن يلحن في بعض ألفاظ الآذان هل يعاد الآذان؟ نعم، إذا كان يحيل المعنى، إذا كان اللحن يحيل المعنى فيعاد الأذان، لأن الأذان يعني الأذان له صفة خاصة وكيفية خاصة، فإذا كان يحيل المعنى فإن الأذان يعاد، وإن وهذا هو الأولى والأفضل، لكن لو اكتفوا بالأذان الملحون فلا بأس، لأن المقصود الإعلام بدخول الوقت، والإعلام قد حصل بالأذان سواء كان ملحونا أو غير ملحون، لكن الأولى والأقرب أن من لحن في الأذان لحنا يغير المعنى فإن الأذان يعاد، يعاد يعني سنة يعني استحبابا لا وجوبا. نعم. إذا كانت المرأة تصلي وحدها هل الإقامة عليها واجبة؟ لا، الأذان والإقامة لا يعني لا يشرعان للنساء، وإنما هما في حق الرجال. نعم. ما حكم أخذ الأجرة على الآذان والإمامة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، والمنقول في ذلك قولان. القول الأول أنه لا يؤخذ أذان على جميع القرب، لا يؤخذ أجر على جميع القرب، جميع القرب لا يؤخذ عليها أجرا، لا الأذان ولا الإقامة ولا تعليم القرآن ولا تعليم العلم الشرعي، كل القرب. والقول الثاني يؤخذ أجر. لماذا؟ لأن عدم جواز أو عدم تجويز أخذ الأجر على الأذان والإقامة يفضي إلى تعطيل هذا العمل، لأنه قد لا يوجد متبرع، يفضي إلى يعني تعطيل هذه العبادة، لأنه قد لا يوجد متبرع فتعطل العبادة، فيؤخذ. فالصحيح أنه يؤخذ، يجوز أخذ الأجر على الأذان والإقامة. وإن كان حديث عثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، الحديث صحيح، لكن هذا في يعني في حالة خاصة، في بعض الأحوال الخاصة. المهم أن المؤذن يجوز أن يأخذ الأجر على القول الصحيح، والأجر بخلاف الجعل، الأجر بخلاف الجعل، الجعل يكون من بيت المال، وهذا يجوز أخذه بالاتفاق، والأجر يكون من غير بيت المال، من غير بيت المال. وقالوا إن كان المؤذن والإمام يشترط شرط، لا أصلي بكم إلا بكذا ولا أؤذن لكم إلا بكذا، فهذا لا يجوز، لكن إذا كان يعطى بدون شرط فالصحيح أنه يجوز أخذه. نعم. بعض المؤذنين يطيل ألفاظ الآذان هل يعد هذا من البدعة؟ نعم، ما يكون من بعض المؤذنين هذا خلاف السنة، خلاف السنة، وقد يعني يفضي إلى البدعة، لأنه لم يكن معلوما ولم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من من من أهل العلم، لم يكن معروفا هذا العمل، وإنما وجد هذا التطريب وهذا التمطيط في الأزمنة المتأخرة، خصوصا في بعض المساجد، فهذا يسمى تطريب وتلحين، والسنة لم ترد بذلك. نعم. لو أذن مؤذن صوته منخفض هل يشرع أن يؤذن أحد بعده أم يكتفى بآذانه؟ لا، إذا كان منخفض لا يسمع الغائبين فيؤذن غيره. نعم. إذا كان المؤذن حالقا للحية هل يعد فاسقا ولا يصح آذانه؟ نعم، الإصرار على حلق اللحية، أنتم تعلمون أن الفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة، فلو فرضنا أن حلق اللحية من الصغائر فالإصرار على ذلك يصيرها من الكبائر، فعلى هذا يكون فاسقا، على هذا يكون فاسقا. لكن من العلماء من قال أذان الفاسق صحيح، وإن كان الأولى والأولى والأولى والأفضل أن يكون عدلا. وكما تقدم الماتن يرى أن العدالة شرط، أن العدالة شرط، لكن قالوا والمقصود من الأذان الإبلاغ، الإعلام بدخول الوقت، وهذا يحصل أيضا بإبلاغ الفاسق سواء كان فاسق بحلق اللحية أو بغير ذلك. نعم. هل الأولى في الإمامة للصلاة الأكبر سنا أم الأقرأ قرآنا أم الأندى صوتا؟ الأولى، الأولى الذي نص عليه الحديث أن يصلي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سوا فأكبرهم سنا أو سلما. فيعني الإمامة مرتبة على هذا الأساس، الأقرأ هو الأولى بنص الحديث. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل التدوير يقصد الالتفات في الحيعلتين يمينا وشمالا يصح الآن أمام الميكروفونات وقد زالت العلة؟ لا، ما دام العلة قد زالت الآن، يعني العلة قد زالت، فالالتفات غير وارد، لأنه لو التفت عن المايك انخفض الصوت. نعم. انخفض الصوت ولم يحصل المقصود. فالالتفات أيام كانوا يؤذنون بدون مكبرات صوت وبدون مايكات حتى تحصل فائدة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يشرع أن يؤذن وهو محدث الحدث الأكبر؟ نعم، يجوز أن يؤذن وهو محدث الحدث الأكبر، يجوز أن يؤذن، لأن الفقهاء رحمهم الله لم يقيدوا جواز الأذان بالحدث الأكبر والأصغر، لكن كما علمتم السنة أن يكون على طهارة المؤذن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا كان المسلم يقرأ القرآن وأذن الأذان هل له أن يقطع القراءة ويردد الأذان؟ نعم، قال الفقهاء نعم له أن يوقف القراءة، ما يقطع، يعني يوقف القراءة، لأن القراءة لا تفوت والأذان يفوت، الأذان يفوت، فالذي يفوت يحافظ عليه والذي لا يفوت يمكن إدراكه. نعم. باعتبار أن ترديد الأذان عبادة مؤقتة موقوتة. موقوتة. نعم، موقوتة والقراءة باقية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل يسمع نفسه وفي يعني هذا الذي في الخلاء أو في الصحراء كراعي الغنم، فإنك أنكم قلتم أنه يسمع نفسه، وفي الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمعه حجر ولا شجر إلا شهد له، فأيهم أفضل أن يرفع صوته أو يخفض صوته رغم أنه لحال وحده؟ لا، هو رفع الصوت لا شك أنه أفضل، لا شك رفع الصوت أفضل، لكن الكلام هل هو ركن على المنفرد أو ليس بركن رفع الصوت؟ الماتن وغيره من الفقهاء يرى أنه ليس بركن. لا، الماتن يرى أنه ركن. الماتن يرى أنه ركن يا شيخنا في المتن اللي قرأناه أن رفع الصوت ركن. ركن بالنسبة للمقيم. بالنسبة بالنسبة للمقيم إذا كان يدعو جماعة. أما إذا كان منفرد. لا يحتاج إلى رفع الصوت لأن لعدم وجود الجماعة الذين يدعون إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هي العلة في السماح بالأذان قبل دخول وقت صلاة الفجر؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. أحسن. يعني استعداد. نعم. يقول السائل حفظكم الله إذا فاتته صلاة الجماعة وقد تم الأذان والإقامة من قبل الجماعة، فهل يسن له أن يؤذن ويقيم بمفرده؟ إذا كان يصلي منفرد. نعم، هو جاء متأخر يا شيخنا. نعم. بعد انقضاء الصلاة. لا، يؤذن لا، يسن له أن يقيم فقط. جزاكم الله خير. لأن الإعلام حصل. نعم. يقول السائل يا شيخنا هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة؟ لا، هذه عبادة وهذه عبادة، هذه عبادة وهذه عبادة، الأضحية عبادة مستقلة والعقيقة عبادة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيهم أفضل، الجلوس في حلقة العلم لتعلم العلم الشرعي أم التنفل بالصلاة وقراءة القرآن؟ يجمع بين هذا وهذا، لكن الجلوس في يعني حلقات الذكر وفي التعليم في التعلم هذا له أوقات، وإذا لم يجلس ذهب الوقت، لكن التنفل وقته مفتوح. نعم. في غير أوقات النهي، في غير أوقات النهي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل أي الأعمال أفضل، عمل المؤذن أو عمل الإمام؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. أما المؤذن فقد وردت النصوص الصحيحة بفضل الأذان، منها المؤذن يغفر الله له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، ومنها أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ونصوص أخرى. أما من قال إن الإمام أفضل، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وبعده الخلفاء كانوا هم الأئمة، وهكذا. فالإمام أفضل، والله جل وعلا يقول على لسان إبراهيم واجعلنا للمتقين واجعلني للمتقين إماما، فالإمامة فيها فضل. والذي يعني وهذه عبادة وهذه عبادة، والله تعالى أعلم، لكن الذي يظهر أن الإمامة أفضل من الأذان. لماذا؟ لأن الإمامة أكمل من الأذان، وإن كان النصوص وردت كثيرة في الأذان، لكن الإمامة شغلها الأنبياء وشغلها الصالحون من السلف ومن بعدهم، فالإمامة الذي يظهر أنها أفضل من الأذان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يجوز للمؤذن أن يعتمد على الوسائل الحديثة في معرفة وقت دخول الصلاة كالبرامج الموجودة في الجوالات؟ نعم، إذا كان يثق بها نعم لا بأس، لكن الأذان عبادة، والعبادة الأولى والأفضل أن يتولاها المكلف بنفسه. أما أن يعتمد على الأجهزة التي فيها أصوات مسجلة فهذا لم يعهد عن السلف، لم يعهد. نعم. هذا السؤال كأنه كرر، يقول ما حكم صلاة الجماعة إذا كانت بالإقامة فقط دون الأذان؟ يعني مجموعة اجتمعوا وسيصلون جماعة وصلوا بالإقامة فقط دون الأذان، جائز يجوز، لكنهم تركوا الأفضل، لأن السنة أن يؤذن، إذا كانوا جماعة يؤذن لهم لكن لا يرفع الصوت، يؤذن بقدر ما يسمعهم، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل حدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يؤكل من الطيور كل ذو مخلب ومن الحيوان كل ذو ناب، فما ضابط ذلك في الطيور التي لا يظهر عليها المخلب؟ يعني بعض الطيور يا شيخنا لا يوجد لها مخلب، فهل تؤكل لإطلاق الحديث؟ على كل حال يعني الأصل الإباحة، الأصل إباحة الأطعمة إلا ما ورد الدليل بنقله عن هذا الأصل، فلأن الحديث يقول نهى عن كل ذي مخلب، عن كل ذي ناب من السباع. نعم. وكل ذي مخلب من الطير، لأنها تفترس بها. نعم. فنهى عن أكلها، لكن أيضا هذا ليس على إطلاقه، وإنما إذا كان يعني دلت أدلة أخرى على أن هذا محرم وأنه لا يوكل يعمل به، لكن الغالب المعروف أن ذا يعني ما له ناب من الحيوانات الغالب أنه محرم حتى عند عامة الناس، وكذلك كل ذي مخلب من الطير. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما